الأوائل الأقدمين فقط. فكيف نقول أن عصر ابن تيمية كان فيه مجتهدون يستطيعون أن يجمعوا على مسألة، مع أن المجتهد في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية كان ينأى بنفسه عن الاعتراف بكونه مجتهدا، مش هيعلنها بل هيخفي هذا الأمر ويجعله خافي، وإلا اللي هيدعي الاجتهاد يوجد. وحتى لو قرأت المناظرة في العقيدة الواسطية كان نائب السلطنة بيقول للإمام ابن تيمية، وكان يعني صعبان عليه ابن تيمية، لأن ابن تيمية اجتمع عليه كل العلماء من المذاهب الأربعة ويريدون أن يبدعوه ويريدون أن يتخذ قرار بسجنه أو بقتله وما شابه. فنائب السلطنة بيقول لشيخ الإسلام ابن تيمية، قول إن اللي أنت كتبته في العقيدة الواسطية هذا اعتقاد أحمد بن حنبل، المسألة إيه؟ أهو مذهب من ضمن المذاهب الأربعة المعمول بها وانتهى الموضوع. الشيخ الإسلام يقول له أبدا، هذا ليس اعتقاد أحمد ولا اعتقادي فقط، فليس لي ولا لأحمد أن يكتب اعتقادا، وإنما هذا اعتقاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام واعتقاد سلف الأمة الصالح. يعني اللي أقصده إن كان الإنسان لو أراد أن يقول شيئا لابد وأن ينسبه إلى إيه؟ إلى أحد من المذاهب الأربعة. فقضية الإجماع في عصر من العصور كيف تتحقق؟ وكيف تحققت في تلك العصور التي كانوا قد أغلقوا فيها باب الاجتهاد؟ ليس معنى ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد خلت من المجتهدين، أبدا، موجود في كل عصر مجتهدون، ولكن خوفا من إعلان اجتهادين كانوا يخفون إيه؟ يتخفون. والإمام الشوكاني لما جاء في عصره وهو قريب يعني أقرب المجتهدين إلينا، حينما أعلن الاجتهاد قامت عليه حرب شعواء لولا أن الله عز وجل ثبته، وكان منصبه قاضي القضاء في اليمن، فثبته الله سبحانه وتعالى ونصره، وإلا فإنه لم يكن يسلم إليه بقضية ادعاء الاجتهاد. المهم إن الإمام الشافعي كما رأيتم يقول هذا الكلام، إن لا نستطيع أن نحدد أو أن نقوم بحصر المجتهدين، وإن لو جينا نقول علمهم يزكيهم وهؤلاء هم المجتهدون وتحققت فيهم صفات معينة، طيب تعال على شيء ثاني، هل هؤلاء الذين تحققت فيهم صفات الاجتهاد يدخل فيهم علماء الكلام، ولا علماء الكلام لا يدخلون في الإجماع؟ بعض العلماء يدخل علماء الكلام والبعض لا يدخل علماء الكلام. طب علماء الأصول يدخلون ولا لا يدخلون؟ طب العالم الفاسد، عالم حصل أدوات الاجتهاد، حصل أدوات الاجتهاد ولكنه كان فاسقا، بعضهم يدخله والبعض يقولون لا ندخله، والبعض يقول طالما من أمة محمد ولم يكفر فإنه يدخل. مسألة واسعة ولا مش واسعة؟ واسعة جدا. ولذلك قال اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد صفات الذين ينعقد بهم الإجماع. ثم الدليل الثاني عدم إمكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم. ولو إذا فرضنا جدلا اتفاق أهل العلم على الشروط المعتبرة في الذين يعدون من أهل الإجماع، ثم فرضنا القدرة على التعرف على كل واحد منهم حين مقابلته، يعني قدرنا نحدد الشروط واتفقنا عليها، ثم فرضنا جدلا ان احنا استطعنا ان نتعرف على كل واحد منهم حينما نقابله، فهل عندنا القدرة على السياحة في مختلف ديار الاسلام ومقابلة جميع الذين يعتبرون في الاجماع بحيث لا يخفى علينا احد ولا يغيب عنا احد؟ يقول إن أكثر الأصوليين الذين ذهبوا هذا المذهب في تعريف الإجماع يرفضون الإجماع الذي خالفه بعض أهل الإجماع حتى ولو كان المخالف واحدا أو اثنين، يعني لو أجمعوا كلهم إلا واحد ما يبقاش الإجماع حجة. واضح؟ طب هتستطيع ده إزاي؟ بيقول الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، يقول العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد منهم، وذلك متعذر قطعا. ومن الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية؟ إن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي سكنها أهل العلم، فضلا عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم ومن لم يكن من أهله، ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى عن الناقل فرد من أفرادهم،

متباينون في ذلك تباينا شديدا متفاوتا جدا. يعني تعال على مثلا مساله التصوير عندنا احنا في بلادنا الان، هل اتفق عليها العلماء؟ اتفق العلماء على قال ما هي مساله حادثه، مساله التصوير الفوتوغرافي، مساله الزور في التلفزيون، هل العلماء في هذا العصر اجمعوا عليها؟ مساله النقاط هل العلماء اجمعوا عليها؟ في ايه في المسائل التي تعتبر من المسائل التي يتحدث فيها الناس اليوم اجمع عليها العلماء، علماء العصر، بل لا نقول مجتهد العصر، المشاهير فقط. ولذلك يقول ايه ابن حزم، فمن هؤلاء العلماء منهم رقيق القلب يميل الى الرفق للناس، ومنهم قاسي القلب شديد يميل الى التجديد على الناس. ممكن يكون عالم كبير لكن ده عنده رقة وتخفيف، والآخر عنده شدة. يقول ومنهم قوي على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرغ، ومنهم ضعيف الطاقة يميل إلى التخفيف، ومنهم جانح إلى لين العيش يميل إلى الترفيه، ومنهم مائل إلى الخشونة مجنع إلى الشدة، ومنهم معتدل في كل ذلك يميل إلى التوسط، ومنهم شديد الغضب يميل إلى شدة الإنكار، ومنهم حليم يميل الى الإغضاء. ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم على ايجاد حكم برأيهم اصلا لاختلاف دعاويهم ومذاهبهم فيما ذكرنا، وانما يجتمع ذو الطبائع المختلفة. شوف الكلام، كلام العلم الدقيق، كلام عقلي، كلام انسان درس نفسية الانسان. فبيقول ايه، وانما يجتمع ذو الطبائع المختلفة زي اللي قلنا لكم عليهم دول على ما استووا فيه من الادراك لحواسه، يتفق على ان الشمس طالعه، البحر ميته مالحه، النهر ميته عذبه، لان دي امور تدرك بالايه؟ بالحواس، مش كده ولا الحرير ناعم، تمام؟ الحديد اقسى من مثلا من الحجر، هذه امور لا يختلف فيها، كله يجمع، ليه يجمع؟ مع ان طباعهم مختلفه كما رايت. لكن يجمعون ليه؟ لأنها أمور تستوي فيها حواسهم في إدراكها، تستوي حواسهم في إدراكها. قال وإنما يجتمع ذو الطبائع المختلفة على ما استووا فيه من الإدراك بحواسهم، وعلموه ببدائه عقولهم فقط، بالبدائه اللي هو العلم البديهي الذي يبتهج فلا تستطيع أن تنكره ولا تعمل فيه عقلك. قال وليست أحكام الشريعة من هذين القسمين، فبطل أن يصح فيها إجماع على غير توقف، وهذا برهان قاطع ضروري. يبقى لو أجمعوا يجمعوا على إيه؟ على توقيف نص شرعي للكتاب، يجمعوا على تحريم الربا، يجمعوا على فرضية الزكاة، لكن لا يجمعون على أمر فيه مجال النظر، مسألة فيها مجال النظر، طالما فيه مجال النظر لا يتفقون. يقول وهذا برهان قاطع ضروري. وقد احتج الشافعي على محاوره في صحة الإجماع بمثل هذا. شوف الشافعي ده بيقول لي رحمه الله في كتاب الأم، يقول فلا يمكن أن يجتمعوا ولو أمكن اختلفوا، لا يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد الأم المجتهدون، ولو أمكن هيختلف، لو أمكن أن يجتمعوا هيختلف. قال المحاور للشافعي فلو اجتمعوا لم يختلفوا. قال الشافعي قد اجتمع اثنان فاختلفا، فكيف اذا اجتمع الاكثر؟ واخد بالك؟ يقول له لا، لو اجتمعوا، لو قدرنا اجتماعهم فيتفقوا. قال له قد اجتمع اثنان فاختلفوا، فكيف اذا اجتمع الاكثر؟ قال ننبه بعضهم بعضا. قلت ففعلوا، فزعم كل واحد من المختلفين ان الذي قال هو القياس. واخد بالك؟ ده كلام الامام الشافعي بيعضد كلام الامام ابن حزم، واخد بالك؟ طيب كذلك من ضمن الادله برضو على ان هذا الاجماع لا يتحقق ابدا وضع شروط معجزه. قال وقد تفنن بعض الاصوليين في وضع شروط لهذا النوع من الاجماع جعلت وقوعه ابعد منالا من الثريا، فمنهم من زعم انه ان سكت فلا اجماع، يعني العالم المجتهد لو سئل عن المساله وقيل له كل العلماء قالوا كذا فماذا تقول؟ سكت فلا اجماع، لانه لا ينسب لساكت ايه؟ قول. ومنهم من زعم انه لا يتم الاجماع الا اذا انقرض العصر، ابدا ينقرض العصر ويموت هؤلاء المجتهدون.

والذي لا تجد احدا من الناس الا ويقول بهذا القول، ده المجموع المعلوم من الدين بالضروره. فقال الشافعي يقصد هذا، من الممكن ان يقول كده وتخلصنا؟ قال لك لا. قال لان الشافعي يجعل اجماع النصوص التي نقلناها عنه هنا في مرتبه تلي نصوص الكتاب والسنه، ولو كان الاجماع المقصود به المعلوم من الدين بالضروره كان حطه فين؟ في الاول، لان الاجماع المعلوم من الدين بالضروره بيكون امر مجمع عليه لانه مذكور في الكتاب والسنه، مش كده ولا لا؟ يعني فرضيه الصلاه، هل فرض حينما نقول ان الصلاه فريضه بالاجماع نجعل الدليل ده بعد الكتاب والسنه، ولا الاجماع ده مع الكتاب والسنه لانه معلوم من الدين بالضروره وما علمنا ذلك الا من الكتاب والسنه، فمش هتكون مرتبته في الدرجه الايه؟ الثالثه. واضح ولا لا؟ قال لا يجوز للباحث وهو في صدد تحقيق الحق في مذهب الشافعي ان يدعي ان مراد الشافعي بالاجماع الحجتي هو ذلك الاجماع الذي ذكرناه اولا، وهو الاجماع على ما هو معلوم من الدين بالضروره. لماذا؟ قال لان الشافعي يجعل الاجماع في النصوص التي نقلناها عنه هنا في مرتبه تلي نصوص الكتاب والسنه، بينما الاجماع الذي لا يمكن ان تختلف فيه الامه لكونه معلوما من الدين بالضروره في مرتبه متقدمه، لانه اجماع على النصوص القطعيه التي لا يتطرق اليها ايه؟ اي شبهه، مش كده ولا لا؟ قال ثم اننا نرفض ايضا ما زاد اليه الشيخ ابو زهره، الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله، زاد الى ان الشافعي يرى حجيه الاجماع، لما وجد هذا في الكتاب ظن ان الشافعي يرى الحجيه ولكنه يراه غير واقع، يرى الحجه بس لو تحقق هو ما بيتحققش. ده كلام مين؟ ابو زهره. قال الشافعي يرى حجيته ولكنه لا يسلم بوقوعه، ذلك انه قال بوقوعه في مسائل كثيره، فطالما قال به في مسائل كثيره معنى ذلك انه يسلم بايه؟ بوقوعه ويسلم بحجيته. واضح ولا لا؟ فاصبح عندك مقدر. طب كيف تحل هذا الذي ظاهره التعارض او موهم التعارض؟ قال والذي تبين لي ان الاجماع الذي نفاه الامام الشافعي رحمه الله غير الاجماع الذي اثبته، فالاجماع الذي نفاه هو ذلك الاجماع الذي ادعاه جماهير الكاتبين في الاصول من بعده، اللي هو اجماع مجتهدين في عصر من العصور. قال وهو الاجماع على مساله بعينها، بحيث يقول علماء عصر من العصور فيها بقول واحد في حكمها، بحيث لا يتخلف منهم واحد ولا يسقط منهم فرد، وينقل هذا القول عن كل واحد منهم نقلا متواترا او ثابت النسبة على الاقل، الى غير ذلك من الشروط التي اشرنا اليها في بدايه هذا البحث، والتي تجعل هذا النوع من الاجماع ضربا من ضروب الخيال، بحيث يعد وقوعه معجزه من المعجزات. طبعا ممكن واحد يرد عليك يقول لك من ام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ام مباركه مليئه بالمعجزات، يقول على العين والراس، لكن هذا الكلام تحيله العقول. قال ان الاجماع الذي اثبته في هذه النصوص التي نقلناها عنه هنا فهو اجماع، اسمع بقى، من حفظ قوله من اهل العلم اللي هو لا يعلم فيه خلاف، هو ده الاجماع اللي عند الشافعي، ولذلك جعله قد ادنى من ايه؟ ادنى من النصوص. الاجماع في المساله ما عندوش فيها نص، فوجد فيها اقوال اهل العلم الذين وصلت اقوالهم اليه ليس فيها خلاف، لا يعلم خلافا، نقول به، نقول به ولا نصل الى القياس، لا ننظر بقى لا للقياس ولا لاي دليل اخر، طالما الاقوال بتاعه العلماء كلها اللي شفناها مش معنى ذلك ان هو قد محط كل الاقوال، لا. ولذلك قال ايه؟ قال اما الاجماع الذي اثبته في هذه النصوص التي نقلناها عنه هنا فهو اجماع من حفظ قوله من اهل العلم. فالعالم الواسع الاطلاع كالامام الشافعي اذا نظر في مساله ما وما قاله اهل العلم فيها ثم وجدهم يذهبون فيها مذهبا واحدا قال هذا اجماع من حفظنا قوله من اهل العلم، وهذا غير الاجماع الذي نفاه كما يظهر لك بادنى تامل. واضح الكلام؟ واضح ولا فيه حاجه؟ طيب. قال والذي وجهنا هذا الوجه في فقه كلام الشافعي انه جعل مرتبه هذا النوع من الاجماع بعد مرتبه الكتاب والسنه، فهو يجعل الكتاب هو الدليل الاقوى، ويجعل السنه المجتمع عليها اللي هي الايه؟ المتواتره التي لا اختلاف فيها في المرتبه الثانيه،

قال لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص القطعية بالثبوت القطعية الدلالة، والنصوص التي هذه حالها لها الصدارة في مجال الاستدلال. أما غير هذا النوع من الإجماع فهو في مرتبة تلي النصوص وليس قبلها، وقد غلا كثير من الأصوليين في الإجماع فجعلوا له الصدارة بين الأدلة فقدموه على نصوص السنة. يعني الأصوليون جعلوا هذا الإجماع الذي ضرب من الخيال جعلوه مقدم على الكتاب والسنة. ولذلك حيجي نذكر لكم مع الإمام ابن تيمية وابن القيم على هؤلاء، لما الواحد من الضعرة أمامه القضية ينظر الأول فيها اختلاف ولا لا، لو فيها إجماع يقضي بالإجماع، فيها اختلاف يبدأ يبص للكتاب والسنة. هذا بدعة، الصواب العكس، إن الإنسان لو عرضت عليه مسألة أول شيء ينظر فيه إيه؟ الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ الكتاب والإيه؟ والسنة. ولذلك يجي البعض يقول لك لا الكتاب والسنة مع بعض، مش الكتاب الأول ثم السنة، يقول له لا الكتاب الأول ثم السنة. طب ازاي؟ وينفع الواحد يفصل القرآن بدون السنة؟ ينفع؟ ما ينفعش. يعني ينفع ان القاضي او العالم ينظر في القضية في القرآن الاول ولكن الكتاب ثم السنة؟ يبقى الكتاب الاول، وبعد كده لو لقيت نفسي مانيش عارف حتى تقدر النص اللي عندي عام والسنة خصصته، او عندي مطلق والسنة قيدته، نقول لا يبقى لابد الكتاب والسنة الاثنين مع بعض. يبقى معك احنا من خطأ الائمة اللي قالوا الكتاب ثم السنة، هل نظروا احنا على ان نقطع العلم؟ لا. طب كيف نحل هذا المأزق؟ ولا مأزق ولا عاد. المقصود الكتاب، الكتاب ثم السنة، صح كلامه مظبوط. والكتاب لم يفسر الا بالسنة، نعم. يبقى الكتاب عندي نص في الاول لقيته في القرآن، فلما لقيته في القرآن عشان افهم الآية نحتاج للسنة الشريحة المبينة، للسنة الايه؟ الشريحة المبينة وأقوال الصحابة، عشان أفسر القرآن زي ما بنفسر القرآن بأصول التفسير، بيفسر بالقرآن وبالسنة وهكذا. فإن لم أجد النص في القرآن اللي فسرته السنة هنتقل للمرتبة الثانية، إني أبحث عن الحكم اللي مش موجود في القرآن خالص في السنة، لأن السنة مشرعة. يعني أنا عندي سنة مفسرة للقرآن، دي ما بتكلمش فيها الوقت لانها موجوده مع القران كتفسير، لكن في سنه بتاتي باحكام جديده غير موجوده في القران، دي بنتقل لها بعدين. واخدين بالكم ولا لا؟ وضحت الصوره؟ انا في الاول انظر للقران، الواحد يقول لك طب ما انت مش هتفسر القران للاصولي، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. نقول له ما فهمتش كلام العلماء ودقه الاصوليين الاكابر امثال الشافعي. القضيه عندك أصل هذا الكلام كان من ضمن الأسباب اللي جعلت بعض شيوخنا يضاعف حديث معاذ بن جبل بما تحكم، قال له بكتاب الله، قال فإذا تجد قال في كتاب السنة. فكانت هذه الرواية بهذا الأسلوب والترتيب ده سببا من ضمن الأسباب التي جعلت بعض شيوخنا الأكابر كالشيخ الألباني يحكم على متن الحديث بالنقار، لأنه جعل السنة في مرتبة تالي القرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن العلماء حينما قالوا الكتاب ثم السنه، الكتاب ما انا مش هفسره غير بالسنه. يبقى السنه اللي فسرت بسنه شارحه وسنه مبينه تخصص، تبين الاجمال، تقيد الاطلاق. لكن لم اجد الحكم في القران، هبدا ابحث في السنه عن ايه؟ الحكم الايه؟ الذي جاءت به السنه مبتدئه. ما هيش مفسرة للقرآن، ما هو وما أتاكم الرسول فخذوه، مش عارضة على القرآن. فالسنة بتأتي بأحكام جديدة مش موجودة في القرآن، واخدين بالكم ولا لأ؟ واضحة؟ يبقى عرفت التقسيم للكتاب الأول ثم السنة، مش معناه إن أنا فصلت الكتاب عن السنة أو فسرت القرآن بلغة العرب، لا، بالسنة برضه، بس بالسنة الشريعة. ده أنت عندك سنة تقريرية وسنة قولية وسنة فعلية. هذه السنة كذلك تنقسم الى سنة شارحة ومفصلة للقرآن وسنة اتت باحكام ايه؟ جديدة. واضح؟ نعم. يقول هنا منزلة الاجماع ومرتبة الاجماع. ماذا للشرع في تحديد مرتبة الاجماع؟ ليه جعل الكتاب ثم السنة المتواترة ثم السنة الاحادية ثم الاجماع؟ يقول الشافعي في كتاب الرسالة، وخذ ذلك كلام ده صفحة 595 اللي علق عليه الشيخ مشاكل ونقلنا تعليقه سابقا، يقول يحكم بالكتاب والسنه المجتمع عليها